الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذه سائلتك تقول: هل يجوز للحائض أن تدخل الحرم وهي لا تريد الصلاة والطواف، وإنما تنتظر زوجها لداخل الحرم حتى ينتهي من عمرته؟ الحمد لله رب العالمين. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في دخول الحائض للمسجد، والقول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله هو التحريم، فلا يجوز للحائض أن تدخل للمسجد إلا دخول عبور لا دخول مكث طويل. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة ناولين الخمرة من المسجد. فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. فعائشة فهمت أن كانت تفهم وكانت تعتقد أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، فظنت تعارض مد يدها للمسجد أو دخولها في المسجد لتأخذ شيئا ثم تخرج، ظنت أن هذا داخل في عموم نهي الحائض عن دخول المسجد. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم وصحح هذا الفهم لها بقوله: إن حيضتك ليست في يدك، يعني مجرد مد اليد إلى المسجد لأخذ الخمرة أو أخذ الحصير لا يعتبر دخولا في المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الفهم، مما يدل على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد. ولما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرفا حبت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك أنا بسني؟ قلت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم عليها دخول البيت والطواف. وكذلك روى الإمام أبو داود في سننه وصححه ابن خزيمة من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث أخرت الاستدلال به لأنه حديث فيه مقال، ويكتفى بالاستدلال إذا لم يقبل الاستدلال بهذا الحديث، يكتفى في الاستدلال بما سبق. فبما أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، فلا يجوز لك أيتها السائلة الكريمة أن تدخلي بيت الله عز وجل الحرام ما دمت حائضا. ولكن من المعلوم المتقرر عند العلماء أن المحرمات تجوز عند الضرورات. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فإذا كان بقاؤك خارج الحرم يوجب ضياعك عن زوجك، أو يوجب خوفا عليك، أو يوجب فتنة عليك، فلا حرج عليك في هذه الحالة أن تدخلي بزاوية من زوايا الحرم تأمنين فيها على نفسك حتى يأتي زوجك إليك، إذا كنت محتاجة للدخول خوفا من الضياع وخوفا من الفتنة أو خوفا من شيء آخر. أما إذا كانت الفتنة مأمونة ولا خوف، ولله الحمد والمنة، في جلوسك خارجا، فالواجب عليك ألا تدخلي وأن تبقي خارج أسوار أو خارج مصابيح المسجد الحرام، في الأراضي البيضاء المتصلة بالطرق تبقين فيها، لأنها ما تأخذ حكم المسجد حتى يأتيك زوجك. إذا خلاصة هذا الكلام أنه لا يجوز لك أن تدخل المسجد الحرام إلا عند داعي الضرورة أو الحاجة الملحة، والله أعلم.